الله صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصل من الله عز وجل استمد العون والسداد على الإنسان. ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا حول الإيمان والرسل، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن حكم الإيمان والرسل وأدلته. بعد ذلك نتكلم اليوم إن شاء الله حول تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. يقول: النبي في اللغة مشتق من النبأ، وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر من الله عز وجل، ويخبر عن الله فهو مخبر ومخبر. وقيل النبي مشتق من النباوة، وهي الشيء المرتفع. وسمي النبي نبيا على هذا المعنى لرفعه محله على سائر الناس، قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. والرسول في اللغة مشتق من الإرسال، وهو التوجيه، قال تعالى مخبرا عن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال أرجحها. يبقى المسألة خلافية بين أهل العلم، وهي اختلاف تنوع، فلا يسعنا إلا ما وسع به سلفنا الصالح. يقول: أن النبي هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين، والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة له. والفرق بينهما أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليه. أما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. ومعلوم أن مرتبة النبوة تصدق مرتبة الرسالة، يعني لا يكون رسولا إلا إذا مر بمرحلة النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فقد كان يوسف على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة، وكلهم رسل. وقال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ففي الآية دليل على أن نبي الله يوسف كان رسولا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. أي أن ما سبق ذكره كلهم من الرسل. وكلم الله موسى تكليما. وقد يطلق على النبي أنه رسول، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمن فهو مرسل من الله إليه، لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين. يبقى خلاصة الكلام أن النبي هو من أرسله ربنا عز وجل إلى طائفة معينة من الناس من أهل الإيمان. أما الرسول فهو يرسل إلى أهل الإيمان وإلى أهل الكفر. والنبوة مرحلة تسبق الرسالة. بعد ذلك كيفية الإيمان بالرسل، كما ذكرنا كيفية الإيمان بالملائكة، وكيفية الإيمان بالله، وكيفية الإيمان باليوم الآخر. يأتي بكيفية الإيمان بالرسل، يعني كيف يحقق المسلم إيمانه برسل الله عز وجل. قال: الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا. وعليه ينقسم الإيمان بالرسل إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. مجمل يعني إيه؟ نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل أرسل إلى أهل الأرض رسلا ونبيين وأنبياء، ده اعتقاد مجمل. طيب من هم وما عددهم؟ ده اسمه التفصيل، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ورسله إيمانا مجملا، ويدخل في الرسل الأنبياء. يقول فالإيمان المجمل هو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، وهنا ملحوظة وهي لا يتم للعبد إيمان بالله إلا إذا كفر بالطاغوت، بل جاء النص بالكفر قبل النص بالإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وعليه كل من ادعى الإيمان ولم يكفر بالطاغوت فهو مجرد دعوة ليس لها أصل، فلا بد من تحقيق الأمرين، كفر بالطاغوت أولا وبعد ذلك إيمان بالله عز وجل. والطاغوت كما قال ابن القيم رحمة الله عليه هو كل ما تجوز حده من متبوع أو مطاع أو معبود غير الله عز وجل. يقول هو التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، وبأنهم جميعهم صادقون بارون راشدون كراما بررة أتقياء أمناء هدى مهتدون. دلهم هم مين؟ الأنبياء والرسل، ده معتقد. وعليه أي كلام يوهم غير هذا المعتقد كلام غلط، وأي كلام في أي نبي غير هذا الكلام ما يصدر إلا من كذاب أشج. وعليه نصوص القرآن لا بد أن تفهم على هذا الأساس، والنصوص تجرى على ظهرها على ظاهرها ولا تؤول. أعني بذلك قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا خصمان، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعمة ولي نعمة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. لا يوجد في لغة العرب ولا في مرادفات لغة العرب إن المرأة بمعنى النعمة أو النعمة بمعنى المرأة، هذا لم يرد. يبقى بناء على ذلك حتى نقول في هذه القصة حصل كت وكت، واحد عنده 99 واحدة واحد عنده واحدة وأراد أن يطلقها يتزوجها، هذا لا يليق برجل من عامة الناس، فكيف بنبي وبرسول؟ ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا أنت كرجل مسلم تريد أن تتكلم عن شخصيته ممن سبقه، قبل الشروع في الكلام يجب أن تعرف من هي هذه الشخصية وما هي الإطار التي وضعت فيه، ومن ثم تتكلم. أنا هتكلم عن نبي ورسول قباله الله اصطفاه، فكل نقص أنت منزه عنه النبي أولى، وكل صفة تتأذى منها النبي أولى. ومن أجل هذا لا نشك أبدا أن في أي إنسان ينتقص في حق أي نبي لا نشك في أنه مبتدع ضال مهما كان عذره ولا عذر له. يبقى أنبياء الله عز وجل صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هدى مهتدون. ومن أجل ذلك معتقدنا في أنبياء الله عز وجل لابد أن يكون واضحا، نعم على ظاهره ما نقدرش نأولها بأي نوع من التأويل، لأن إحنا عندنا قاعدة أصولية، الأصل إجراء الكلام على حقيقته حتى يرد ما يخالف هذه الحقيقة. ده أصل عندنا عند علماء، واخد بالك؟ ناس دخلوا على نبي الله داود خصمة من بني آدم، من الجن لا، هالدليل؟ واحد عنده 99 نعمة والتاني عنده نعمة واحد، وفعل حب ياخدها منه. فنبي الله داود قال لقد ظلمك بسؤال نعمتك إلى نعاد، وإن كثيرا من الخلطاء يرجي بعضهم على بعض. الآيات. ومن قال أن نبي الله داود تصرع في الحكم فقد أبعد النجعة وتنكب الصراط. حاشا لأنبياء الله أن تصدر منهم نقيصة. وهذا يدعونا إخواني إلى الكلام عن عصمة الأنبياء، وهذا أخذناه في أصول أهل السنة والجماعة، وقلنا أن لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء. وقلنا ضابط العصمة ما اختاره القاضي عياض رحمة الله عليه، قال حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في ظواهرهم وباطنهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه، نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. تعرف العصمة. أما أننا نبدأ نتساهل ونطعم في أنبيائه ورسله تحت مسمى تفسير القرآن أو تحت مسمى برجل أديب اعذروه، طالما أنه أديب ويتكلم في الأدب وفي لغة العرب، ما الذي أقحمه في التفسير ويتكلم ويصف نبي الله موسى بأنه فتى عصبي المزاج؟ هذا إخواني لا يليق أبدا بأي حال من الأحوال. دول أنبياء ورسل، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وهداهم واختارهم لرسالته، يقول فهم أتقياء أمناء. كذلك أنا أريد أن أتكلم عن أبي هريرة، ده أنا أتكلم عن رجل من أهل الجنة، رجل رضي الله عنه ورضي عن الله، رجل قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا إلى الخلق وأمه. ده صحابي بتكلم عنه، يبقى لما بتكلم يبقى في الإطار ده. صدرت منه هفوة أو زلة تغمر. أما أننا أنتقصهم وأتكلم فيه تحت مسمى حرية التعبير عن الرأي، هذا هو الضلال الذي يؤدي إلى الزندقة والكفر بعينه. عندنا صحابة وعندنا أنبياء، لا بد أن نراعي عند الكلام عنه. يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وابتليناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وبأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوالهم. قال تعالى حكاية عن أهل الجنة لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله، وأما شرائعهم فمختلفة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. يبقى أصل دعوة الأنبياء واحد وهو الدعوة إلى توحيد المولى عز وجل. أما كيفية العبادة والشرائع والحلال والحرام فهذا مختلف بين نبي ونبي. يقول وأيضا من جملة الإيمان المجمل وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين. ودي في غاية الأهمية. كل الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا ما أمر به ربنا عز وجل البلاغ المبين. وعشان كده بنقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبين الخلق للحق. أفصح وأنصح وأبين، يعني تكلم بالفصاح وفي غاية النصح وفي كمال البيان. وعليه فمن أول شيئا من القرآن فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأمور الثلاثة. يعني اللي يقول وجاء ربك يعني جاء أمر ربك اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيان واتهمه في الفصاحة. واخد بالك ليه؟ لأن أنت تقول وجاء أمر ربك، طب ما الذي يحول بين نبينا وبين أن يأتي بهذا اللفظ؟ لماذا طالما أن اللفظ ده هو المعنى اللي قلته هو المعنى المراد، لماذا لم يعبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق للحق؟ أيضا ما كتم نبينا ولا أحد من إخوانه الأنبياء ولا المرسلين شيئا مما أمروا بتبليغه. رضي الله عن عائشة وحديثها عند مسلم من رواية مسروق، قالت عائشة ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. في رواية عند مسلم قالت لو كان كتما شيئا من هذه الرسالة لكتم، وتخفي في نفسك ما الله تبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ده معتقد، أخبرك يعني ما كتموا بلغوا. خليك معايا كده في اللي جاي، ده معتقد. بناء على ذلك من ابتدع في الإسلام بدعة وتقرب إلى الله بها يلزم من بدعته أن الأنبياء كتموا شيئا من الرسالة، وإلا لما ابتدعت ليه؟ ده هم ما كتموا شيئا من الرسالة وما طرقوا من طريق يوصل إلى الخير إلا وأعلموه وبينوه غاية البيان. فإذا ابتدعت يبقى معنى ذلك من لوازم قولك أن الرسالة ناقصة والأنبياء لم يبلغوا. وهذا الذي صرح به الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يبقى أنا عندي معتقد وبقول، ومن لوازم المعتقد أنت عندك عقيدة أن الأنبياء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء أمال بتبتدع إليه. طيب ما ترك من شيء إلا وبينه، نعم أمال بتبتدع إليه. ما أرشدنا إلا إلى كل خير وما نهانا إلا عن كل شر، أمال بتبتدع إليه. يبقى من لوازم المعتقد. يقول وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين فقامت بذلك الحجة على الخلق، قال تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين ولن تتم البشارة والنذارة إلا بالبلاغ. مبشرين ومنذرين، لا يكون الرسل مبشرين ولا منذر إلا إذا بلغوا ما أمر به ربنا عز وجل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويجب الإيمان أيضا بأن الرسل بشر مخلوقون، نعم ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وإنما هم عباد أكرمهم الله تعالى بالرسالة. قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لذلك اتفقت كلمة العلماء على أن النبوة والرسالة محض فضل من الله ليس بالتكسر. يعني مش معنى أن رجل محترم وكويس وبيرضى ربنا وبيكلش وبيعتدى للنساء يقوم بناء على ذلك ربنا يرسل له رسالة أو نبوة، لا، ده هي محض فضل من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يقول وقال تعالى عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال عز وجل أنرى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ده المعتقد. وبناء على هذا المعتقد تطلق كل أحكام البشرية على الرسل، ولكن في الكمال، ولكن مع الموت يموتون لا ينفعون ولا يضرون بعد موتهم بأشخاصهم، أما في حياتهم ينفعون ويضرون بالاستجابة لأوامرهم وبدعائهم. هو ذا المعتقد. ومن أجل هذا كل من اختل عنده المعتقد هذا لابد أن ينحرف، وكل من انحرف اختل عنده المعتقد. فما ظل أهل الضلال في شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لما انحرف عندهم المرء. ولما قال قائلهم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لما اختل اعتقاده ذكر هذا الكلام. واخد بالك؟ عشان كده بنقول يا اخوانا دايما وباستمرار لي ولكم وللخلق العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة. ومما يجري اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله. نعم. وأما العاقبة لهم ولأتباعهم، قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كما يجري اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر عز وجل في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الآية. فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا. خد بالك، لن يستقيم للعبد الإيمان المفصل بالرسل إلا إذا استقام إيمانه المجمل، لأن الإيمان المجمل الخطوة الأولى للدخول في الإيمان المفصل. بعد ذلك وأما الإيمان المفصل فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل 25، ورد ذكر 18 منهم في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبيا سماهم ربنا عز وجل بأسمائه، نؤمن بذلك. وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا، وقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى ده اسمه إيمان مفصل. يبقى لو أن شخصا ادعى الإيمان بالرسل ولم يؤمن بواحد من هؤلاء الأنبياء كفر بكل الأنبياء والمرسلين. يعني قال لك أنا أؤمن بهم كلهم ما عدا نبي الله مثلا إلياس أو إلياس أو لوط، أي نبي، هذا كافر بكل الأنبياء والمرسلين. وكذلك من طعن في نبي واحد منهم كفر، ومن اتهم أي نبي بنقيصة كفر. أي نبي من الأنبياء، بل هم عباد الله مكرمون اصطفاهم ربنا عز وجل لرسالته ولنبوته. يقول فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهم كاتخاذ الله إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليلين لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أخرجه مسلم، وكتكليم الله تعالى لموسى بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحن بتسبيحه قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وإلانة الحديد لداود ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألمنا له الحديد، وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره وتسخير الجن له يعملون من بين يديه ما يشاء، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وتعليم سليمان منطقة طيب، وورث سليمان داوود، اكتب عندك كده، ورثه في العلم والنبوة، في العلم والنبوة، واكتب تحتها قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، في البخاري من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي بكر. الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة. طب وورث سليمان داود خلاص العلم والنبوة، ليس فيه إشكال ولا تعارض. يقول قدوة كل ما ورد بأخبار تصدق ولا تصرف عن ظاهرها قط، يعني قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قوله نؤمن بهذا الخبر ونصدقه. أن نبي الله سليمان علمه ربنا عز وجل منطقة طيب، فضل الله يؤتيه من يشاء، وما وجه الغرابة في ذلك؟ لأن أهل البدعة يؤولون هذا الكلام، ويعني كما تعلمون واليهود اتهموا نبي الله سليمان ونبي الله داود بنقائص هم تنزهوا عنها، فقطع الله دابرهم وقطع ألسنتهم. كما يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم وما جرى بينهم من الخصومة ونصر الله برسله وأتباعهم كقصة موسى مع فرعون وإبراهيم مع قومه وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر وقصة يونس مع قومه إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والمرسلين. لذلك من أمتع المواد العلمية في الوعظ والإرشاد قصص الأنبياء. بس خد بالك وانت تشرح القصة حد انت عاوز تقول ايه بالظبط، واحذر أن تأتي بالمكذوب، وقف مع النص حيث وقف النص، لا تنشغل بالفرعيات وتطرق صلب القضية. دخل العلة وعيب. مثال ذلك قصة نبي الله موسى مع قومه لما أمرهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة. القصة لها دلالة معينة، الدلالة المعينة بيان قدرة الله عز وجل المطلقة، أيضا بيان أن العبد المكلف لا يسعه إلا الائتمار بعد وصول العلم الشرعي إليه. ده الغرض من القصة كلها. أيضا القصة فيها دلالة بقاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي عدم إدراك العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. أقولها تاني المرة كم أقولها هذه المرة كم هذا مش نعم يا شيخ ده مش نايم ماشي ماشي حاجة تصير قريبة حاضر أنا قاعد أروح فين النهارده الحد يعز الوقت وسجل عندي في الجدول خليكم معايا لأن دايما القصص تأثيره على الناس مهم جدا. بس الإشكالية في كيفية عرض القصة وانت عاوز تقول للناس ايه، يعني لا أريد أن يكون كل همك تعرف الناس بالقصة، تمام عارفين؟ لا، احنا نريد أن نستخدم من القصة الحدث والعبرة ونسقطه على الواقع. قصة البقرة باختصار شديد هي أصل، لو استوعبتها وأعلمته القوم واستوعبوه نعم الرجل ونعم الخطر. إيه هي؟ عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. دي خلاصة القصة. يبقى عندي نص وعندي حدث، العقل ما استوعب العلاقة بينهما فتأخر في تنفيذ النص، بقول له غلط، نفذ النص وإن لم تستوعب العلاقة بينه وبين الحدث. هذا اللي بيحصل دلوقتي. بنقول لإخواننا السكة دي ضايعة. إزاي؟ ما هو النص أكيد. قال اتبع ولا تبتدع. لن يصلح آخر أمة إلا بما صلح به أولها. والدعوة للتفرق والتشرذم والتحزب أجمعت عليها جميع الأنبياء. طب بس مش قادر استوعب، اركن ده عدم استيعاب وطبق النص. عدم ادراك العلاقه او عدم استيعاب العلاقه بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص الذي حدث واحد مقتول. واخد بالك؟ راحوا النبي الله النساء قالوا له شوف لنا مين اللي قتل الرجل. فقال له ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. الظاهر ما فيش اي علاقه خالص. واحنا جايين نقول لك احنا جعانين عاوزين ناكل. ده احنا قتلنا لتحكم بيننا وتذلنا على من قتل هذا الرجل قبل ان تسل السيوف ويريق بعضنا دم بعض. قال لهم ان الله خلاص مش عارف ما الكلام. قال لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بعضا. ما الفرق بين هذا القول بني اسرائيل وبين قول نبينا صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والانصار بدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم؟ ولكن ايه ما استوعبوش. طيب ما انا برضه مش قادر استوعب. انا شايف ان في حريه وفيه برلمان وهنوصل نقعد على الكراسي وكراسي نظيفه وكويسه وممكن نشرح كويس. ده مش فاهم ايش كان هو. لا نقول له النص خلاف كده. بس مش قادر استوعب. ما انا عارف. ما انت الابعد ما بتفهمش. فخليك بقى مع النص وخلاص. فلما عجزوا عن استيعاب العلاقه بين ذبح البقره وبين معرفه المقتول قالوا أتتخذنا هزوا. ما هو ده اللي بالقلب دلوقتي. قال لك دول ما بيفهموش فقه الواقع. ودي من الكلمات المأفونة التي وراءها شر عظيم. واخد بالك؟ زي مرة واحد بيكلم واحد بيقول له خد بالك انت تمتحن بكرة في القرآن. قال له ماشي محبط خالص. فقعد يشدد عليه. قال له خبرين هيجيب له قرآن غير القرآن؟ قال له خلاص. نفس الطريقة بالضبط. نصوص واضحة. ما فيش فيها لبس ولا غموض. طب احنا مش مستوعبين خلاص. اركن نفسك. أتتخذنا هزوا؟ فكان الرب قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الكلام ما فيش فيه هزار. ده كلام وحي. يبقى مفترض بقى تلتزم. خلاص سمعا وطاعة. هنذبح بعض. ولكن تمردوا في عنادهم وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وانظر الى قله الادب. ادعوا لنا ربك. فنبي الله موسى يعني صبره الله عليه حتى وصلوا الى امر قالوا انظر الى المقول الفاجره قالوا الان جئت بالحق. طب قبل كده ما كانش حق. انتوا معايا فهمنا نفس الطريقه بالظبط. طب في البدايه شيخ الاسلام الثاني قال الفتنه اذا وقعت لا يبصرها الا العلماء وإذا نزلت كله بيعرفها. أنت عملت صوت زي النسوان دلوقتي. طب قبل كده كنت فين؟ طب أشكل عليكم ما تنخرش وتسكت. طالما الأمر أشكل عليك وأنت صبي وما زلت وتزازل صبي يبقى تسكت. وتترك الساحة لمن أبصره الله وتربع بين أهل العلم وأرشده الله إلى أن هذا فتنة. الآن جئت بالحق. وقبل ذلك ألم يكن حقا؟ ما قلنا قبل ذلك من جرب المجرب فعقله مخرب. الشاهد يا اخواني حتى لا نخرج عن موضوعنا مادة علمية ليس لها نظير القصص القرآن من خلالها تستطيع ان تأتي بكل انواع علوم الشريعة من العقيدة حتى إماطة الأذى عن الطريق. ولكن احذر ان تترك صلب الموضوع وتشتغل في الحواشي والفروع. نبي الله موسى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما تجيش بقى ساعتين وربع خلاف العلماء في البرهان وتصفوا السبعين قول كلها أقوال لا وزن لها ولا قيمة ولا دليل عليها. شيء أخباه عنا ربنا لما تتكلم فيه كذا. فقلنا اضربوه ببعضه. ما يخصكش ولا تبحث فيه. ولو سلمت أي بعض من البقرة مش عاوز اقول لك تبقى انت بقره. واخد بالك انت لان دي مخالفه لم يرد فيها نص. فقلنا ضرب، لأن الغرض إيه؟ ضرب ميت بجزء من ميت أحياه الله وخلص خلص. لكن نقعد نتفرع في تفريعات بتضيع الهدف الأساسي من القصة. بعكس بقى واحد عمال يألف قصص ويخترع اختراعات، اللي هم القصاص الذي حذر منهم العلماء وقالوا ببدعية فعلهم يقص عن الناس قصص مخترعة ليزاهرهم في الدنيا والعمر في الآخرة. كما عند قصص القرآن الشريعة مفلسة عشان نخترع قصص. يبقى الشاهد يا أخواننا ما قصه علينا ربنا عز وجل من أخبارين، أنت تريد أن تؤصل عند الناس هلاك الظالم. ومن أمتع القصص في القرآن ومن استوعبها ممكن تأخذ منه 10 خطب 20 خطب. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعظون في السبت إلى آخر. الشاهد عندنا في كتاب ربنا عز وجل ما قصه علينا ربنا من أخبار الأنبياء والمرسلين وأحداثهم مع قومهم ما فيه غناء عن كل غير صحيح. ولكن بقول لك في القصة قف عند النص الواحد، واخد بالك؟ لا تقف على الإسرائيليات، واعلم أن ما أبهمه ربنا ليس في إضاحه فائدة. فخذ 4 من الطير فصلهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. بس ما عادش بقى عشان تقول فرخة وزارة ولا فرخة بلد، كده مخالف. لما؟ يعني انت خرجت عن النص وخرجت عن الايه؟ عن المنصوص عليه. واضح يا مشايخ؟ يا ريت نقبل ان شاء الله ان تكون دي المادة العلمية عندك في الوعظ والارشاد. ينفعك الله عز وجل بها وينفع بها القوم نفعا عظيما. هلاك الظالمين أيوب أكثر من فرعون، قوم شعيب، قوم نبي الله صالح، قوم نبي الله هود، أيوب أكثر من ذلك. وليس ثم داعي أن نخترع اختراعات لنؤثر في الناس. وخذ ضع نصب عينك القاعدة، من لم يتأثر بالصحيح الوارد فلا خير فيه. بقى اللي عمال تقول لهم قصة ليلة كذا وكذا ولا اطبخهم هنا، دع عنك القوم هؤلاء كلهم كالحجارة، فلا تنشغل بهم ولا يحملك محبتك لهدايتهم أن تخترع لهم وعظا وقصصا. يقول وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسمي المجمل المفصل والله تعالى أعلم. المبحث الرابع ايه قرص؟ ما ليش ما زينش ده؟ انت المؤذن؟ انت تعرفش حاجة بس ودي دماغ مخلصة. طيب واضح يا اخواننا الامر ده؟ واضح الله يبارك فيكم؟ أأمل إن شاء الله يعني وعذرا إن خرجنا عن بعض الأصل الكتابي والكلام، ولكن إن شاء الله كله في الدين وأعلم أن فيه فوائد. والأمر ده أنا اقتبسته من شيخ المبارك العلامة الأسيوطي رحمة الله عليه. كان ساعات يتكلم معنا في قضية ونلاقيه تفرع في مسألة كده خالص وممكن ينتهي الدرس في المسألة. يعني كان بيدرسنا العقيدة ساعات ويتفرع في المباحث الفقهية ويخرج عن الموضوع خالص. فطبعا من الأدب الذي تأدبنا به ما كنا نشترك أن يعني إيه أن نلفت نظر الشيخ. ولكن كان يقول يا أولاد ما تستغربوش من هذا، ولكن كلمه كلام في الدين ولعل الله ينفعكم بما نقول. فمسألة القصص وضرب الأمثلة، إياك أن تقول أن الرجل خرج عن موضوع الكتاب، لا والله ده منسوب بالكتاب. لأن إحنا أسعدنا الله وشرفنا ونسأله الثبات حتى الممات بالعمل لدينه، وده أشرف عمل على وجه الأرض، أن يستعزمك الله لنصرة دينه. لأن الدين بلا منصور من غير ما منصور خلاها بالميلة، واخد بالك؟ فمن أسعد الأعمال أن نعمل لدين الله عز وجل، وهذا هو دين الله تبارك وتعالى. تفضل يا فضيلة. بس الشيخ ذكرت أن كل من انتقص نبي يكون كافرا. نعم. ذكرت أن رجل الدين ذكر أن النبي لا موسى عليه السلام قال إنه إنسان كفر عصر المزاج. كويس. ده على كلامك أنت، أما أنا لا أكفر. بص يا أخي الفاضل، ديننا ليس كالهندسة والجبر والكيمياء. يعني عندنا احنا في علم الكيمياء المية جزء المية تضحك ليه مش عارف اقول جزء المية مكون من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين مربوطين ببعضهم برابط واخد بالك سخناهم يطلع الهيدروجين يجري والاكسجين يجري ده عندنا في الكيمياء في الرياضيات المثلث المتساوي السطحين لابد ان تكون زوايا القاعده متساويه مثلث قائم الزاويه يبقى الضلع المقابل للزاويه القائمه الوطي الى غير ذلك دي اسمها ايه ثوابت فلك ديننا مش كده ديننا بيقول ايه قول الكفر لا يقتضي كفر القائل وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل يعني ايه الطواف حول القبور وطلب العون منها شرك اكبر يخرج عن الملك واخد بالك طيب زيد بن عمرو طاف حول القبر وطلب من صاحبه العون والمدد بما ان اذا لا مش في الدين واضح الفضل ليس في دين الله بل دين الله عز وجل لابد من اقامه الحد على المخالف ولكن احنا بنطلب المثل لبيان عوار حتى لا تنخدع بما يقال عنه الامام الشهيد الرجل ما افضى الى ما قدم نسال الله ان يعفو عن زلات المسلمين واخد بالك اما ان يدندن بكلامه وقد طعن في انبياء الله وطعن في الصحابه هذا لا نرضاه ولا نقره ولا بد من بيانه ولا بد من اظهار غواره هذا الذي نعنيه اما الكفر وعدمه فهذا ليس لنا لاننا بحمد الله عز وجل تأدبنا بآداب النصوص الشرعية إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم ومن أجل هذا نقول كل من اتهمنا بأننا نكفر القوم لن نجعله في حل قط وسنقتص منه بين يدي الله عز وجل فليعد للقصاص عدته بس أما احنا بقى سنرد على كل من ينعق ويتهم لا يا أخي احذر هذا جزاك الله خيرا اوصل حاجه للناس الخافه لا نعم هكذا قال انا متقيد بالكتاب ارسل اليهم تكمله لشريعه النبي قبلها او ليذكرهم بشريعه النبي قبلها ماشي اي نعم مكمل الله معي قلنا كده يقول عذرا ما هو افضل شيء في القصص القرانيه بص يا اخي الفاضل انت بتحدد القصه في القران مثلا قصه نبي الله ادم جت في سوره ايه البقره بدايتها تقوم رايح على التفسير شيخ المفسرين الطبري وكل من اتى بعده عالكم عليه انزل شويه ابن كثير تلخيص الطبري انزل شويه خد البغوي خد السعدي خد الشنقيطي دول هم اهل السنه في تفسير القران تمسك القصه وتشوف احوال المفسرين فيها ايه طيب مسكت القصه ازم ولا استمرت اخلص طب ازم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المصدر الاساسي لك في القصص القراني تاتي بالنص في كتاب الله وبعد ذلك تذهب إلى التفسير وإن كان القصص أي قصة نبي الله آدم أو أي نبي من الأنبياء تكلم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بكلامه فلا بد أن تأتي بكلامه كده خلاص اتلم الموضوع عندك ولكن كما قلت احذر الإسرائيلية واحذر أن تتكلم عن شيء غيبي بدون دليل قصة نبي الله يوسف مع امرأة العزيز واضحة وضوح الشمس فيها بيان فضل الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ده القصة من أولها إلى آخرها فالأمات بقى ولقد همت به وهم بها خلاص أصول اللغة العربية تقول إن ولقد همت به وهم بها الواو هنا للمغايرة أي هم نبي الله يوسف غير هم هذه المرأة يبقى المرأة هم بكذا هو هم غير ذلك لا تتجاوز ذلك بعد ذلك بعد لما عمل كده واتجوزها في الاخر وكده ده كله كلام باطل يحتاج إلى أدلة. وهكذا إخواني في كل القصص القرآنية، في قصة نبي الله الخضر مع نبي الله موسى، قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا الآيات، هذا العبد سمته السنة الخضر، خلاص نسميه الخضر كما سماه نبينا صلى الله عليه وسلم. وتشرح القصة وبيان قصة من أولها لآخرها، بيان إيه؟ بيان فضل السعي لطلب العلم، وأن الرجل مهما على قدره لا يستغنى عن طلب العلم ممن هو دونه، لأن نبي الله موسى أعلى قدرا من نبي الله الخضر، هذا من أولي العزم، هذا نبي ورسوله، هذا نبي، ومع ذلك قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تبغى من القصة. وهكذا إخواني في كل القصص القرآنية، ولكن إياك ثم إياك أن تعتمد على بعض المصنفات في هذا الباب ممن لم يضعوا لأنفسهم قيودا قيودا وبدأوا يجرون وراء الإسرائيليين، هذا مخالف ولا يأتي بأي خير. الله عز وجل أعلى وعالم. يقول أخونا في هنا مسألة، أخونا أسئلة عن بعض من مات وانتهوا كثير من العوار في بعض مؤلفاته. بص يا أخونا لذلك، إحنا عايزين نفرق بين حاجتين الدين بحيث تكون الأمور عندنا مرتبطة، بين أن أتكلم عن شخص بعينه بخلقته، وبين أن أتكلم عما خلفه من تراث علمي. إن كان الرجل حيا فوجب علينا النصح إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، والنصح له ضوابط، فإن كنت على يقين أو غلبة الظن أنه يعلم ما أنصحه به فنصحي إياه مضيعة للوقت، لأن له أهله وعرف. ولكن إن كانت الثانية أسعى إليه سعي الحزن. تبين كان الرجل مات، واخد بالك، مات وأفضى إلى مقامه وخلف تراثا علميا، أصبح إن دعت إلى ذلك ضرورة أن أبين عوار التراث، هذا واجب عليه. ومن أجل هذا نقول احذر أن تقرأ في إحياء علوم الدين، واخبرك فيه من الطمات الكثير، واحذر أن تقرأ في الكشاف للزمخشري، ستنحرف وأنت لا تشكر، وغير ذلك. فالرجل نفسه الذي أراه أنا وضمحت رأي شخص لا تنشغل جهاد، أفضل إلى ما قدر، الله أعلم بحاله. وكما قال يحيى بن معين وعيرون: إننا نتكلم في رجال ولعلهم خط رحلهم في الجنة، ولكن أنا لدي التراث العلمي الذي خلفه يستعد أن نسكت عما فيه من ضلال بأي حال من الأحوال. وعلينا نحذر غاية التحذير من القراءة في ظلال القرآن ففيه ضلال، وكذلك العدالة الاجتماعية ومعالم في الطريق وغيرها، تراث كان الأولى من ورثة الرجل أن ينقحوه وأن يخرج ما فيه من عوار، ولكن للأسف كل فقرة نبع بنفس ما فيه من طمات ونفس ما فيه من ضلالات. الله عز وجل له في خلقه شؤون وله الحكمة البالغة. يقول: هل مد القدمين تجاه القبلة أثناء الجلوس في المسجد مخالف؟ لا يا أخي الفاضل، حتى لو كنت في الكعبة وجلست ومددت ساقيك تجاه الكعبة ليس فيه شيء، وما قال غير ذلك فيلزمه الدليل. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، نعم، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. قبل ذلك دي القاعدة الأصولية عند أهل السنة، يعني ما يعنيش عنها حد. دول إيه؟ فبما يسمى عند فعله الكفر أو قول الكفر؟ نقول: فعل فعلة كفرية أو قال قولة كفرية. بس أما قل هو كافر، لا ينفعش، هذا مخالف، لا بد من إقامة الحد عليه. فافطنوا لهذا وانتبهوا، جزاكم الله خيرا. يقول: ذكرت أننا لا نكفر إلا بعد إقامة الحد على المخالف. نعم، هل من فعل مكفرا من نواقض الإسلام مثل أن يسب الدين لا يكفر إلا بعد قمة الحجة. نعم يا أخي الفاضل، دي قاعدة عامة يا أخوان، قاعدة عامة. لا نكفر من لا نكفر مسلما إلا بعد شرطين اثنين. أول شرط إتيان الدليل على أن هذا الفعل كفر. الشرط الثاني إقامة الحجة على المخالف، وإلا لا يحل له. هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل. نعم. ها؟ القاعدة عامة لا يخرج منها شيء. لحظة واحدة يا أخوان بس، مش عارفين الكلام اللي مش بقول لكم تقصوا صغيرين، ما حدش بيصدق. ولكل مقام مقال. ماشي ماشي. القاعدة عامة ولا مش عامة؟ طول بالك يا شيخ حضرنا علم. لو عندك سؤال وخرجت أول ما تسأله لي قول لي ما تخرجش، عشان هسمع عليك وقت. معايا مشايخ؟ احنا قلنا ايه؟ لا كفر الا بعد اقامه الايه؟ الحج. دي قاعده ما فيش فيها كلام. طيب عبد الله بن عمر لما جاءه حميد بن عبد الرحمن، مش ده راجل ولا عبد المحمد؟ ويحيى بن يعمر، وكلموه قالوا له في عندنا في العراق شويه صبيه كده، قالوا لا قدر والامر عنف. فعبد الله بن عمر قال له بقى اخبرهم اني بريء منهم وهم براء منهم، اي كفره ولم يقم عليهم حجه. الجواب العلماء قال ومن جمله ما يكفر به المخالف دون اقامه الحجه شكلا ما كان معلوما من الدين بالضروره. خلاص خلاص طلعت طلعت شيء معلوم حرمته من الدين بالضروره، انتهى الامر على ذلك. ولكن في قضية ثانية استمر إليها جيدا، وهي إلى لوازم الكفر. ما العلماء لما قالوا نحكم على معين بكفر ما قالوش عشان يقول له تعالى يا كافر روح يا كافر، لا ده عشان إيه؟ من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. ودي بقى مش شغلتنا، شغلنا مين؟ ها؟ ولي الأمر. لا حيلة لنا فيه ولا نخرج عن ولي الأمر قيد غيره. وفي كل الأمور دي الله يجزاك بالخير. الولاء والبراء ده دية من ثواب الدين على المعصية والبدعة فضلا عن الكفر. واخد بالك، نحن نحب من أطاع الله ونبغض من عصى الله ونواليه ونبغض على قدر ما فيه من الطاعة والمعصية. واخد بالك، أنا بتكلم عن لوازم إقامة الحجة ولوازم الحكم بالكفر. المسألة متأكدة. أنت مثلا بجواب واحد ما بيصليش واتكلمت معاه وتبحى صوتك في الكلام معه وقال لك مش مصلي ولا دخيلك خلاص، لا شك أن هذا له منك كل البراءة وكل البغض. ولكن بقى لوازم الفقه ده مش بتاعتنا، ده مخصص ولي الأمر. أرجو أن لا تخرجوا عن مذهب أهل السنة طرفة عين فيه النجاة. وإن أشكل عليك شيء من أهل السنة من معتقد أهل السنة والجماعة فصدر نفسك وقل آمنا به كل من عند ربنا حتى يزال الإشكال عنك. أما أنك تعمل هواك أو تتبع بعض الأقوال الشاذة احذر هذا حتى لا تنزلق قدمك. الله عز وجل أعلى وأعلم. نصلي العشاء إن شاء الله ونستكمل دروسنا.